بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام النحوي أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: الكلمة قول مفرد. بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الكلمة. الكلام الملون باللون الأحمر هذا هو نص قطر الندى، وما عداه هو شرح له، والشرح له الشيخ عبد الله فوزان هو الذي شرحه جزاه الله خير. قبل تدريسي وبعد التدريس دون. نعم. بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الكلمة لأنها موضوع هذا العلم، ولأن الكلمة جزء الكلام والجزء مقدم على الكل. يقول أن الكلمة هي موضوع هذا العلم، لأن العلم كله مبني على نحو، مبني على كلمة، والكلمة تركب منها جملة، والجملة تؤدي معنى، فبدون الكلمة لا يمكن يحصل عندنا كلام. نعم. والقول هو اللفظ. الكلمة جزء الكلام، والجزء مقدم على الكل، لأن الكل يتركب من الجزء، معنى أن الجزء موجود من قبله. نعم. والقول هو اللفظ الدال على معنى مفيد أو غير مفيد. هذا القول. ومن ذلك يقول رحمه الله: والقول عام، يعني عام المفيد وغير المفيد، والقليل والكثير كله يطلق عليه قول. نعم. مفردا كان أم مركبا؟ نعم. نحو خالد ونحو خالد كلمة مفردة تعتبر قول، وتؤدي معنى جزئيا تعتبر قولا ولو كانت مفردة، لأن ابن مالك رحمه الله بعد أن عدد الكلام: كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم. والقول عم كل السابق، المفيد وغير المفيد، المفرد والمركب كله يسمى قولا. نعم. ونحو خرج الغلام ونحو انخرج. القول هو اللفظ الدال على معنى مفيد أو غير مفيد، كل يسمى قولا. نعم. وخرج بقوله مفردا كان أم مركبا. مفردا كان أم مركبا. نعم. وخرج بقوله مفرد الجملة، لأنها وإن كانت قولا إلا أنها من المركب وليست من المفرد. خرج بقولنا مفرد لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن مفردا كان أم مركبا، يعني القول سواء كان مفرد، فقوله مفرد احترز به منين؟ من الجملة. نعم. فالكلمة لفظة واحدة تدل على معنى مفرد مثل باب وكتاب. تدل على معنى واحد، باب وكتاب وقلم وطالب ومسجد ومعلم، كلها كلمات مفرد تدل على معنى مفرد، إذا انضم إليها كلمة أخرى صارت جملة وأدت معنى أوسع مما كانت عليه. نعم. وقد تستعمل أحيانا بمعنى الكلام المفيد نحو ألقيت في المسجد كلمة. ما تستعجل شوي، تقف عند الفواصل عند الفقرات. نعم. وقد تستعمل أحيانا. وخرج بقوله مفرد الجملة. خرج بقوله مفردا الجملة. الجملة هنا فاعل. هذه عادة ما فيه تعريف وفيه شروط، إذا أخذ جزءا جزءا فإنه لا بد أن يخرج بكل جزء شيء. نعم. لأنها وإن كانت قولا إلا أنها من المركب. إلا أنها من المركب. نعم. وليست من المفرد. نعم، اللي هي الجملة. خرج بقولنا مفردا الجملة. لماذا خرجت الجملة؟ لأنها وإن كانت قول، كما أن الكلمة أيضا قول، فإن إلا أنها من المركب. المركب يعني من ضم فيه كلمة إلى كلمة، هذا يسمى مركب. نعم. فالكلمة لفظة واحدة وليست من المفرد. إذن فالكلمة نعم لفظة واحدة تدل على معنى مفرد. نعم. مثل باب كتاب، هذا مفرد، لكن لو قلت باب الغرفة وش يعتبر؟ جملة. هل هو تركيب؟ هل ركبت شيء؟ دائما المضاف المضاف إليه يعتبر كلمة ويعد كلمة واحدة. يعني قلت ثوب زيد هذه كلمة تعتبر كلمة مضافة إليها كلمة لكن ليس تركيب. تركيب كما عرفنا أن يكون من مسند أو مسند إليه، هذا إن كان مفيد. أما إن كان غير مفيد فينضم كلمة إلى كلمة لكن بشرط لا تكون مضاف، لأن دائما المضاف المضاف إليه إذا تتابع يعتبر كالكلمة الواحدة وما بعده يكمل الكلمة الأولى. وقد تستعمل أحيانا بمعنى الكلام المفيد، هل هي الكلمة الكلمة الواحدة قد يقصد بها الكلام، قد يقصد بالكلمة واحدة الكلام، وكلمة بها كلام قد يؤم قد يقصد بالكلمة. فإذا قلت مثلا ألقى المدير كلمة، ألقى المدير كلمة يعني ألقى خطابا، وليس معقول أن يلقي كلمة واحدة فقط، إنما المقصود بها ألقى يعني خطابا. نعم. نحو ألقيت في المسجد كلمة. نعم. قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. كلمة إشارة إلى قوله رب ارجعون. رب ارجعون، هذا كم جملة؟ رب ارجعون كم كلمة؟ هذا رب ارجعون كم كلمة؟ أكثر. رب ارجعون أكثر من كلمتين. أربع. نعم نشوف. يا أداة الندى المحذوفة هذه معتبرة، ورب والياء المضاف إليه ربي، ويرجعوها ارجع الفعل، وواو الجمع الفاعل، ونون نون الوقاية كلمة، والياء المحذوفة كلمة. ارجعوني يعني يا أداة الندى كلمة، ورب كلمة، والياء المضاف إليه المحذوفة للتخفيف كلمة، وارجع فعل، وواو الجماعة كلمة فاعل، ونون الوقاية كلمة، والياء كلمة. إذن كم كلمة؟ سبع كلمة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، متفق عليه. الكلمة الطيبة صدقة، يعني الكلمة ما هم معنى معقول كلمة واحدة تكون صدقة تنطق بكلمة، إنما المقصود جملة مفيدة. قوله وهي اسم وفعل وحرف. طيب الكلام السابق هذا واضح يتكلم عن الكلمة. الكلمة قول مفرد، بدأ بالكلمة لأن الكلمة هي الجزء والجزء يتركب من الكل، فالكلمة قول مفرد، قول مفرد. والقول قلنا يعم المفرد والمركب، المفيد وغير المفيد، كله يسمى قول، كله يسمى قول. هذا الجزء الأول. طيب نعرف رب يرجعون، نريد أن نهتم بالإعراب يا أخوان، لأن الإعراب هو لب المادة، لب النحو. تفضل اعرب لنا. يا نعم أظن بعضكم يبتعد عشان ما يسأل، لكن ممكن نسأل آخر واحد ما في مانع. نعم تفضل. يا أداة نداء. أيوه حرف ما أسمع أداة نداء بس، لا أنا بإعراب، إعراب كامل، إعراب السريع ذا له موضع غير هذا. يا إيش نقول عنها يا إخوان؟ كيف نعربها؟ تفضل الصوت عالي، الصوت العالي، تعال هنا، تعال عندنا. ها؟ أيوة. ياء ولا نقول الياء، لأن هنا قاعدة يا إخوان في نطق بعض الحروف والضمائر، إذا كانت ضمير أو الحرف مركبا من حرف واحد فإنك تدخل عليها فتقول اللام والباء والكاف والتاء، فإن كان مركبا من حرفين فلا بد أن تنطق به على صورته فتقول يا أداة نداء و، وهكذا، ولا تقول الوا وما ولا تقول الماء ولا ولا تقول الا، هذه قاعدة تنتبه لها. إذا ماذا نقول؟ يا لا لا، هذا إعراب سريع، هذا عرفناه، أنا علمته لك، قلت لكم لا منادى، من الياء حرف نداء. نعم، لحظة، مرفوع ولا منصوب؟ منصوب. كيف يجي منصوب؟ الحرف قلنا الحروف يا أخوان قاعدة، ما قاعدة الحروف؟ ها؟ وكل حرف مستحق للبناء، كل حروف كبرت أو صغرت، سواء كان مركب من واحد حرف واحد أو مركب من خمسة، كله معرب، كله مبني، مبني على ماذا؟ على حركته. إذن يا يا إيش نقول؟ أداة نداء، حرف مبني على السكون. نعم، لا محل من الإعراب، ودائما الحروف كلها ليس لها محل من الإعراب، أي حرف ليس له محل من الإعراب. نعم، ربي، أيوة، منادى. شو اللي بنا؟ ليش مبني؟ طيب، وإذا كان المنادى مضاف يبنى، ها؟ أنت تقول أنا ظل الفية، الفية، ها؟ أي المجرور ضاف؟ رب مجرور بالإضافة. كيف يعني؟ الجار ترجع تجره، الجار لازم يتقدم، الجار لابد أن يتقدم، ما يتأخر الجار. ها؟ ها؟ ابن مالك رحمه الله يقول في الندى: وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، وانوي انضماما بنوا قبل الندى، وليعطى وليجرى مجرى ذي بناء جديد. والمفردة المنكورة والمضافة وشبهه ثلاثة، انصب عادما خلافه، ما انتهى حد خلاف. اذا هنا منادى منصوب، منادى منصوب وعلامة نصب. نعم، اي نعم. طيب كمل العراق. كيف تعرف غلامي؟ جاء غلامي، نقول غلام مبني. من قال مبني؟ من قال مبني يا اخوان؟ ما في مبني. ها؟ وعلامة رفعه؟ اي مقدرة؟ مقدرة على اخره، معناها من ظهورها؟ اشتغال محل بحركة المناسبة، حركة المناسبة. يا ماذا تطلب؟ أن يكسر ما قبله. لذلك ترونها في الأفعال لما تتصل بفعل، طبعا الفعل له عزة ما يمكن أن يكسر آخره أبدا، إذن هي تطلب كسره وما يرغب أن ينكسر آخره، نأتي بنون وقاية بينهم ونكسره، سر واسطة. إذن نقول ربي منادى منصوب، منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه ها فتحة، فتحة، ما في نصب بالكسرة إلا في شيء واحد، ما هو؟ لا، اتفقنا عن واحد، قالنا صيغة ما هي بجمع السالم، المجموع بألف وتاء، وبنالك يقول وما بتاء وألف قد جمع. طيب، إذن منادى منصوب على نصبه، الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والياء أو ياء نقول والياء لأنها مركب من حرف واحد. نعم، والياء أي ما يخالف له محروف له محذوف، والياء المحذوفة ها، والياء المحذوفة حرف حرفي لا ما يخالف، ضمير مبني على السكون في محل جر بالإضافة إن كان الإضافة معنوية إن كان العامل معنى، أو بالمضاف إن كانت لفظية. طيب ارجعون، واحد ثاني يعرف معنى يكمل. رب ارجعون، تفضل. ها هنا كله ارجعون في عامل. ها ها، فعل أمر مرفوع ولا منصوب؟ مبني. أيوة، على ماذا؟ فعل الأمر يبنى على على على قاعدة عندنا، على ما يلزم به المضارع. نعم، إذا مبني على ها كيف كيف مبني على السكون؟ إذا قلت تجلس على مبني على ماذا؟ على حذف النون. نقول يبنى على ما يلزم به مضارعه. بما يلزم مضارع المتصل بواو الجماعة؟ يقومون، لم يقوموا، مبني على على ماذا؟ حذف النون. إذن الأمر نفسه مبني على حذف النون. طيب موجود النون، شلون نقول ارجعوني؟ كيف أن نقول مبني على حذف النون؟ نقول ها تفضل ها تفضل احسنت، هذه نون الوقاية، هذه نون الوقاية، رب ارجعوني ارجعوني، اذا مبني على حذف النون والواو فاعل، الواو فاعل والنون تفضل ها ارفع صوتك ارجع يرجعوا برا ها؟ لا، مضارعه المتصل بواو الجماعة مثله، ما تأخذوا ارجعوا مضارعه يرجعون، ارجع مضارعه يرجع، ارجع ما مضارعه يرجع، ارجعون ارجعوا يرجعون، ارجعا ما مضارعه يرجعان، وهكذا. طيب شو وصلنا سلنا؟ النون قلنا للوقاية حرف مبني على الكسر محل من الإعراب، فيه ياء محذوفة للتخفيف، ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب رب ارجعون. فقرة ثانية قوله أحسن الله إليكم، قوله وهي اسم وفعل، عندما قال الكلمة قول مفرد ثم قال وهي اسم كلمة أكمل، وهي اسم وفعل وحرف، وهي اسم وفعل وحرف. لما عرف الكلمة ذكر أنواعها وأنها ثلاثة، الاسم والفعل والحرف، والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة ثلاثة. الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. طيب ما في شيء رابع معهن؟ ما في، منحصرة في ثلاثة أشياء، اسم وفعل وحرف. نعم، وابن مالك أشار إليها في الألفية، ماذا قال؟ كلام لفظ مفيد فاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. نعم، والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة، أولا الاستقراء لكلام العرب، استقراء يعني قراءة الكلام، والبحث في كلام العرب، بحثوا فيه فلم يجدوا إلا هذه الأشياء الثلاثة، هذه الأشياء الثلاثة. لكن قد يكون شيء منها يصلح أن يكون حرفا ويصلح أن يكون اسما، تجد من الحروف ما هو حرف واسم، وتجد من الحروف ما هو حرف أحيانا يكون فعل ويكون فعلا. نعم، ثانيا الحصر. نعم، فإن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو في غيرها، معنى في نفسها أو في غيرها، معنى في نفسها مثل قلم يدل على معنى في نفسه، كتب يدل على معنى في نفسه، لكن في ما معناها؟ شو معنى في؟ ها؟ دخلت امرأة النار في هرة، ظرفية يعني؟ إذا ما له معنى، مش اللي طلع معناه؟ إذا مع غيره هو الذي يخرج معناه، كذا. لكن محمد في أي تركيب هو دال، إلا يعني يكون مقصودا في تغييره، ضرب نفسه دال على معنى في نفسه. لكن في ومن، من ماذا تدل على ماذا؟ على ماذا تدل؟ على ماذا ما يدل الحرف من؟ على أي شيء يدل؟ على أي معنى؟ ما يدل على معنى حتى ينضم إليه غيره. فإذا قلت مثلا أخذت من الطعام هذه للتبعير، تمام. إذا قلت مما خطيئاتهم أغرقوا، من خطيئاتهم، وهكذا. فالحرف طيب، نعم، وسيتعرض له إن شاء الله. فإن دلت على معنى في نفسها فإما أن تشعر بهيئتها بأحد الأزمنة الثلاثة وهي الفعل. فصير فعل، يعني دلت على معنى في نفسها ثم مع ذلك دلت بهيئتها على زمن من الأزمان فهي فعل. فإذا قلت ضرب صح، دلت على معنى الضرب، لكن هيئتها تدل على أن هذا حصل في معنى في زمن ماضي، إذن يدل على الزمن الماضي. يقول معناها واضح، دلت على معنى، لكن هيئتها تدل على أنها في زمن إما حاضر أو مستقبل. واجلس مثلا، إما أن دلت على معنى الجلوس ودلت على زمن بهيئتها، وهذا الزمن هو زمن المستقبل. طيب، نعم. وهي الفعل كقام، وهي الفعل كقام. أو لا تشعر بزمن فهي الاسم، مثل عاصم. مثل عاصم، إذا لم تشعر بزمن فهي اسم. يقول ضارب وقائم ومحمد وخالد وعلي وإبراهيم، هذه دلت على معنى في نفسها ولم تدل على زمن فهي اسم، فهي اسم. أو لا تدل على معنى فهي الحرف. فإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف، فهي الحرف. نعم. نحو في، نحو في ومن وعن، كم قلنا حروف الجر؟ هي سبعة المشهورة، ولكن وصلها بعضهم إلى 20، وقد ذكر في الألفية قال فيها رحمه الله: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كيواو وتا والكاف والبا ولعل ومتى، 20 حرف. لكن بعضها مشترك في بين الأبواب مثل عدا وخلا وحاشا، مشترك بين الاستثناء وبين حروف الجر، وبعضها الجر فيه قليل، وبعض لا يجر إلا الظاهر، وبعضها يجر الظاهر والمضمر، لكن أشهرها السبعة التي ذكرناها التي تجر الظاهر والضمير، وهي من وعن وعلى إلى. نعم. فإنه لا يفيد معنى يستقل بالمفهومية بل لا بد من وضعه في جملة. نعم، واضح. الحرف لا يدل على معنى في نفسه بل معنى في غيره، ولا يظهر إلا في جملة. مثلت لكم بما مثل فيه فإن في ما تدل على، تدل على السببية. وإذا قل زيد في البيت تدل على الظرفية. صلى الله عليكم. قوله: فأما الاسم فيعرف بألكر رجل. فأما الاسم، فأما الاسم، انتبه لا فهم الاسم لأن الاسم غير مهمود. فأما الاسم فيعرف بألكر رجل. تسمى همزته وصل، همزة وصل. ما هي همزة الوصل؟ ها، ما هي؟ هي همزة يتوصل بها إلى النطق بالساكن، ولا ينطق بها إلا إذا وقعت في أول الكلام. إذا وقعت في أول النطق نطق بها، فإن وقعت في وسط الكلام أو في درجه سقطت لفظا لا خطا، سقطت لفظا لا خطا. مثل اجلس، هذه همزة وصل. إذا سبقها كلام سقطت، إذا قلت واجلس تسقط، هذه همزة الوصل. وهي موجودة في 9 أسماء سماعية وفي موضعين قياسية، أو في أكثر من موضع، حوالي 5 مواضع قياسية. السماعية هي اسم وابن وابنة وامرؤ وامرأة وال في الحرف. وأما السماء القياسية ففي مصدر الفعل الخماسي ومصدر الفعل السداسي، لأن مهمة يا أخوان همزة الوصل، مهمة جدا في القراءة وفي الكتابة وفي علوم اللغة والشريعة، مهمة الهمزة. همزة الوصل، تفريق بين همزة الوصل وهمزة القطع. طيب إذا جانا همزة في فعل من الأفعال وأنت تستعجل وتدري هي همزة وصل ولا همزة قطع؟ نعم. طيب أحيانا تقدم واو ينتقض، يعني مثلا تقول مثلا انطلاق، يجي واحد يقول بحط واو قبله وأقول وانطلاق، ها ممكن؟ يمكن يجي واحد يقول وانطلاق، لا في قاعدة، قاعدة أدق من هذا، كيف تفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع؟ أولا ترجع إلى فعلك، ترجع إلى فعلها، يعني قدر عندنا هات مصدر من المصادر، ما استخراج، ما فعله هو المضارع بسرعة؟ انظر إلى حرف المضارع، هل هو مفتوح ولا غير مفتوح؟ إن كان مفتوح فهي همزة وصل، وإن كان مضموم فهي همزة قطع بسرعة. طيب مثلا أحسن، وش رأيك أحسن الآن همزته؟ تروح على طول للفعل المضارع يحسن، ما دام مضمون فيه قطع. طيب استحسن على طول الفعل المضارع يستحسن، مفتوح أيضا وصل. أما كون يسبق بشيء فقد يسبق، فقد يسبق بشيء ومع ذلك ينطق به، فليس ناقعد، إنما القاعدة هي ماذا؟ قاعدة المضارع، القاعدة هي المضارع. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل وبالتنوين، فيعرف بأل كالرجل، أل همزة، همزة ماذا؟ همزة أل ماذا؟ إذا قلت القلم همزة ماذا؟ همزة وصل، همزة أل وصل ولا قطع؟ وصل باتفاق، نقول والقلم، نون والقلم ناصر، فهي همزة وصل، لكن إذا نطقت بها وحدها لابد أن تضع فوق همزة. لو قلت أل حرف تعريف أو اللام فقط، فهل هنا اسم ولا فعل ولا حرف؟ إذا نطقت بها وقلت تدخل أل على النكرة، أل هنا اسم ولا حرف؟ اسم. أل هنا تحولت إلى اسم، وهمزتها تصير همزة قطع، تصير الهمزة فيها همزة قطع، إن نطقت بها وحدها فهمزتها همزة قطع، لأنها صارت الآن كلمة، كلمة الكلمة تدل على معنى وهي حرف التعريف، صارت اسم، فالحرف قد يكون اسما إذا حكي، كذلك الفعل قد يتحول إلى اسم. هل رأيت فعلا تحول إلى اسم؟ نعم. مثل تهبط شرا، ما هو جملة محكية اسم. إذا قلت ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، ما يعرف كان، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، كان فاعل، كان فاعل اسم، تحولت إلى اسم. نعم. وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتاء ضربت. إذن بدأ الآن شرع الشارح وفقه الله إلى بيان ماذا؟ علامات، علامات الاسم، يريد أن يبين. ابن هشام رحمه الله تكلم عن علامات الاسم، ما هي؟ ثلاث، ذكر ثلاث علامات. أول علامة دخول أل عليه، إذا قبل أل فهو اسم. الثاني التنوين. الثالث الحديث عنه أو الإسناد إليه، إذا سمى الحديث عنه أو الإسناد إليه، والذي قال فيه ابن مالك، ابن مالك ذكر خمس علامات: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذه العلامات، لكنه اقتصر على ثلاث هنا. نعم. اقرأ. اقتصر المصنف على علامات الاسم دون تعريفه، لأن هذا هو الذي يفيد الطالب المبتدئ. اقتصر المصنف على علامات، وش يسمى الكلام ذا؟ اقتصر المصنف على علامات، سمى الجناس الناقص في البلاغة، سمى الجناس الناقص. نعم. مثل الجوى والجوانح. ليميز بين الأسماء والأفعال. نعم، إذن هذه العلامات، علامات الاسم نعرفها، ثم نعرف علامات الفعل أيضا لنفرق بين الأسماء والأفعال. قد يأتينا بعض الكلمات تلتبس علينا لا ندري هل هي اسم أو فعل. إذن ما الذي يميزها، الأسماء من الأفعال؟ أما الاسم فله هذه العلامات الثلاث. نعم. واتضاح ذلك بالعلامات أكثر من اتضاحه بالتعاريف. نعم، يعني اتضاح الاسم بالعلامة أحسن من اتضاح بالتعريف، لأنه إذا جاءت كلمة فلا بد أن ترجع إلى تعريفها وتشوف التعريف هل ينطبق عليها، هل تنطبق أجزاء التعريف، أجزاء التعريف كلها عليه أو لا. لكن إذا وضعت علامة، جرب العلامة بسرعة، يقبل فهو اسم، ما يقبل فليس اسم. وقوله بأل أي من علامات الاسم التي تميزه عن الفعل والحرف دخول أل عليه. قبوله أل، إذا قبل أل فيسمى اسم، فهو اسم. نعم. مثل قدم المسافر. قدم المسافر، المسافر اسم، الدليل على ذلك أنه قبل أل. وأيضا يقبل أن تحذف منه أل فتقول مسافر، فيقبل أل ويقبل حذف أل، فهذا هو الاسم. وجرب عليه، أي كلمة تأتيك جرب عليه، إذا قبلت أل فهي اسم. طيب أحيانا تدخل أل على الأفعال، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، لكنه قليل، لكنه قليل، قليل تدخل عليه أل كذا، وتكون أل هنا موصولة، تكون أل موصولة وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. نعم. فكلمة مسافر اسم بدليل دخول أل عليها. نعم. وقوله وبالتنوين هذه العلامة الثانية. هذه العلامة الثانية هي التنوين، التنوين من علامات الأسماء، لأن الأفعال لا تنون ولا الحروف أيضا لا تنون، الأفعال لا تنون والحروف لا تنون، إنما ينون الأسماء فقط. نعم. وهي التنوين، وهو نون زائدة ساكنة. عرف التنوين، هي نون زائدة، ها، نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. تلحق، تلحق الآخرة. لماذا حولتها إلى وصل؟ هي قطع، تلحق الآخرة، ها؟ ولا يقال الآخرة إلا في الضرورة، ما يقال في ضرورة الوزن، إقامة الوزن. ومع الآخر احذف الذي تلا، يجيني إن شاء الله في ترخيم، ومع الآخر احذف الذي تلا، زيد لينا ساكنا مكملة أربعة فصاعدا إلى آخر. وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. لفظا لا خطا لغير توكيد. توكيد. إذن النون هذه التنوين هو نون زائدة ساكنة تلحق الاسم لفظا لا خطا، لا ما يكتب التنوين إلا في علم واحد من العلوم، ما هو؟ العروض. في علم العروض لا بد تكتب التنوين، أما في غيره فلا تكتب، لا تكتب، لأن الخط ثلاثة أنواع، ما هو الخط أو الإملاء؟ ثلاثة أنواع، هو الخط العادي الذي نكتب به، وخط المصحف، والخط العروض. الخط العروض يعتمد على ماذا؟ على السماع، كل ما تسمع تكتبه، وما لا تسمع لا تكتبه. والمصحف له خط خاص، وأما الخط الآخر فهو خط الإملاء المتبع بيننا. نعم. الله إليكم. نعم. مثل جاء خالد. أعد تعريف التنوين. هو نون، هو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. لغير توكيد، لأن قد تأتي، قد تلحق الاسم التوكيد، بجينا قائلنا أحضر الشهود، قد تلحق الاسم، إذن لغير تكتب خطا لغير توكيد. نعم. مثل جاء خالد. خالد في تنوين، فيه تنوين هذا اسم. إذا خالد ما علامة اسميته؟ التنوين الدخل عليه. محمد خالد صالح علي كلها فيها تنوين، كل فيه تنوين. نعم. رأيت خالدا. نعم. مررت بخالد. كل هذا التنوين هو من علامات الأسماء. تفضل. ومعنى زائدة. لحظة شوي. نعم. ما اسمع العاقل تلحق الآخر، يعني لأن التنوين ما يجي في وسط الكلمة، التنوين لا يأتي في وسط الكلمة. ها مش دخل همس الوصل في هذا. الله صوتك ما هو واضح. صوتك تجي هنا ما في معنى. أو عندك معنى ماذا تقول؟ أنا ما أسمع الصوت. ارفع صوت قليل. أي في الآخر؟ أين؟ صير حمزة وصل؟ ما القاعدة؟ أرجع الموضوع. ها؟ لا آخر ما مر. لا لا لا لو كان متأخر قال المتأخر. لا فليس منها، وليس كل كلمة فيها همزة وصل تصير ترجع المضارع. قد تكون كلمة جامدة، قد تكون كلمة جامدة. فالآخر هو آخر آخر، وفعله آخر. ومعنى زائدة أي ليست من أصل بنية الكلمة ولا من حروفها الأصلية. زائدة ليست من البنية، والبنية هي حروف الكلمة، بنية الكلمة يعني حروفها. نعم. ولا من حروفها الأصلية. الحروف الأصلية، والكلمة قد تعرفونها قد تتألف من حروف أصلية وحروف زائدة. هذا شوي صرف ذا، لأن النحو لا يستغني عن الصرف، طالب علم النحو يحتاج إلى صرف. فالكلمة قد تكون حروف أصلية وقد يكون فيها حروف أصلية وزائدة، فكيف نعرف الأصل من الزائد؟ عندي كلمة الآن ضرب هذه كل حروف أصلية، خرج كل حروف أصلية، أخرج في حرف واحد زائد ما هو؟ الهمزة. استخرج فيها ثلاثة أحرف زائدة، استخراج فيها أربعة أحرف زائدة. طيب كيف نميز استخراج وخرج؟ سهلة هذه، لكن كيف؟ ها ها نرجع للماضي. طيب عندنا استخراج ماضيه استخرج، ما تغير شيء. لحظة خلنا الناس في القاعدة، الماضي ما يدل عليه. إذن نقلب الكلمة لفي تصاريفها المتعددة، فالحرف الذي يثبت هو الأصلي والحرف الذي يزول زائد. وابن مالك رحمه الله نص على ذلك، قال والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد، مثل تحتذي احتذى التزايد. الدليل هذا يحدث. إذا ما القاعدة في معرفة الأصل من الزائد؟ تقليب الكلمة، قلب الكلمة في كل ما يمكن، فالحرف الذي يثبت حرف أصلي والحرف الذي يذهب حرف زائد، هذا هو المعرفة. نعم. أحسن الله إليكم. وقولنا لفظا لا خط أي للاستغناء عن النون بتكرار الحركة. بتكرار الحركة يعني محمد نضع ضمتين عليه، علي ضمتين، خالدا نضع حركتين، وتكرار الحركة يكفي عن التنوين. فيكون آخر الاسم ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. نعم. وصالح صالحا صالح هذا تنوين، ولا نحتاج إلى كتابة النون، لا نحتاج إلى كتابة النون، لأن تكرار الحركة يغني عن ذكر النون. قوله وبالحديث، إلا إذا وقفت على المنون، إذا وقفت عليه فإنك ماذا تعمل؟ تسكت ولا لا؟ تقول حضر زيد وجاء زيد. قوله وبالحديث عن، أي تتحدث عن الاسم وتضم إليه ما تتم به الفائدة. يعني لو كتبت أيضا إضافة أو توضيح، يعني الإسناد إليه، الحديث عنه يعني هو الإسناد إليه، الإسناد إليه هو الذي ذكره الناس. كقولك دخل عاصم، دخل عاصم، دخل عاصم. عاصم هنا اسم، الدليل أنك سندت إليه ماذا؟ الدخول. سندت إليه الدخول. لو قل دخل عمر لكان أدق. لماذا؟ لماذا أدق؟ لأن عاصم هذا فيه علامة واضحة وهي التنوين، لكن دخل عمر ما في تنوين ولا في هل. إذن ما الذي دل عليه؟ ما الذي دل على كونه اسما؟ الإسناد إليه. ماذا أسندنا إليه؟ الدخول. أسندنا إليه الدخول. هذا أوضح، أوضح أن لا يكون فيه تنوين. فعاصم اسم. وأوضح من هذا كله أيضا أن تقول دخلت، أن تقول دخلت، التاء هنا اسم، لا تقبل أل ولا تقبل تنوين. إذن ما الدليل على أنها اسم؟ الإسناد إليها، الحديث عنها. وهذه يقولون عنها أن هذه العلامة من أنفع العلامات، لأنه استدل بها على تعريف على اسمية الضمائر. نعم. والضمائر كم عددها؟ كم عدد الضمائر يا أخوان؟ 6. كم الضمائر؟ كم؟ 6. عدها. كل ما سمي ضمير كم؟ كم تقريبا عدد؟ عد. والمخاطب 3 يعني. بس هي ثلاث، هذا انواع الضمائر، هذا انواع الضمائر بالنسبة للحضور وغيره. لا، عدد الضمائر اكثر من ذلك، لان الضمائر اما منفصلة او متصلة. هم المنفصلة 3 اقسام، ضمائر المنفصلة قسمان، ضمائر تدل على الرفع وضمائر تدل على النصب. والضمائر المتصلة 3 اقسام، ضمائر خاصة بالرفع وخاصة بالنصب ومشترك بين الرفع، بين الرفع والنصب والجر، وضمائر مشتركة بين النصب والجر. عندنا ضمائر المتصلة 3 أنواع، ضمائر خاصة بالرفع، وضمائر مشتركة بين النصب والجر، وضمير واحد مشترك بين الرفع والنصب والجر. والمنفصلة قسمان، ضمائر منفصلة خاصة بالرفع وضمائر منفصلة خاصة بالنصب. الضمائر الخاصة بالرفع 12، والضمائر الخاصة بالنصب 12. كم الجميع؟ 24. والضمائر المتصلة 9. كم يصير؟ 33 ضميرا، 33 ضمير. الضمائر الخاصة بالرفع ما هي؟ المنفصلة هي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. كم هذه؟ 12. والمتكلم أنا ونحن كم صار؟ 10. شوف، 5 هو وهي وهما وهم وهن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هذه 10. وأنا ونحن كم صار؟ 12. هذه الضمائر الرفع المنفصلة والخاصة بالرفع، والخاصة بالنصب مثل 12. إياي وإيانا هذا المتكلم، وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن هذه 7، وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن كمالي هذه كم صارا؟ 12 صارا 12 مع 12 المنفصلة كم؟ 24. والمنفصلة والمتصلة هي واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة ونون الإناث وكاف المخاطب وهاء الغائب ونون الإناث وناء. نعدهم الأول، مع الضمير الأول واو الجماعة وألف اثنين وياء المخاطبة وتاء الفاعل ونون الإناث وهاء الغائب وكاف المخاطب وناء وناء. باقي شيء منهن؟ واحد. ها؟ كم صار عنهم؟ ثمانية. نعيد من الجديد. أول واو الجماعة وألف اثنين وياء المخاطبة وتاء الفاعل ونون الإناث وهاء الغائب وكاف المخاطب وياء المتكلم ونا. ونا تسعة. بعضها خاص بالرفع. وش اللي خاص بالرفع منها؟ واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة ونون الإناث وتاء الفاعل. في شيء مشترك بين النصب والجر، هاء الغائب وكاف المخاطب وياء المتكلم. في واحد صالح للرفع والنصب والجر، ما هو؟ ها؟ نا. ولا تقول نا الفاعلين، تقول نا للرفع والنصب وجر نا صلح. كعرف بنا فإننا نلنا المنح. نعم يكمل. أحسن الله عليكم. قوله وبالحديث عنه، أي تتحدث عن الاسم وتضم إليه ما تتم به الفائدة، كقولك دخل عاصم، فعاصم اسم لأنك قد حدثت عنه بالدخول، فأي كلمة تتحدث عنها فهي اسم. وهو معنى قولهم الإسناد إليه، بمعنى أن تنسب إليه ما تحصل به الفائدة. هنا وهذه العلامة الثالثة. نعم. وهي من أنفع العلامات للإسم. نعم. وبها استدل على اسمية الضمائر كالتاء في نحو قمت، لأن الضمائر لا تقبل أي علامة من علامات الإسم الأخرى. نعم. وقد اقتصر المصنف على هذه العلامات الثلاث لأنها أشهر وأوضح من غيرها. لأنها أشهر وأوضح من غيرها. صار عندنا يا أخوان علامات الاسم ثلاث علامات. أول علامة هي قبول ال، اثنين دخول ال عليها، ثاني التنوين، الثالث الاسناد إليه. فإذا أتت جملة وقيل لك سخر الأسماء من الأفعال، فكل كلمة تجرب عليها، إن قبلت ال فهي اسم، ما قبلت ال فهي شيء آخر. طيب ما تقبل الاسم، تجرب عليها علامة ثانية. العلامة الثانية ما هي؟ التنوين. ما يقبل تنوين، جرب العلامة الأخيرة وهي أسناد. فإذا لم يقبل العلامات الثلاثة فليس باسم، كلمة تكون لا تكون اسما. أحد لديه سؤال في هذا الموضوع؟ تفضل. لا، الأولى هي حركة الإعراب، والثانية تنضم إليها، هذا تبين التنوين للتنوين. لكن أين توضع إذا قلت أكرمت محمدا؟ الأصل أن توضع في الدال ولا على الألف؟ إيش توضع على ماذا؟ على الدال. إيش رأيكم؟ أكرمت محمدا، هل نضع التنوين على الألف ولا على الدال؟ على الصحيح أن يوضع على الدال، لأن الألف ساكنة، والساكن هذا ما يقبل الحركة، ما يقبل. ولكن اعتاد كثير من الكاتبين أن يضع الحركة على الألف، أن يضع التنوين على الألف، ولكن الصحيح أنه يوضع على ما قبل الألف، على ما قبل الألف. سؤال آخر؟ في سؤال يا جماعة؟ انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.